Shady Weaves. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يلا خليل. هاخد نفسي ودلعني وهخرج واروح احلى مكان. همسك نفسي وفرفشني من سكه جو الاحزان. مش هشغل بالي بحد اللي يسيبني ده هو الخسران. بالي رايق مش بتضايق من يومي بحب الروقان. بهوايا بهوايا بهوايا عادي سبتوني مش فارقه معايا. ما بحطش ايدي على خانتي الاحزان برميها ورايا. بمزاجي بمزاجي بمزاجي ايوه براحتي على موقع دي جي كيمو دوت كوم.